من حد القوي حضر بلد. طيب خلاص الذي ما حضر عنده يمر عليه بعد الدرس. طيب حفظكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، تكلمنا عن الاسم الذي لا ينصرف، وأخذنا أن الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علل أو لا ينصرف بسبب علل فيه، وهذه العلل على قسمين: علل قوية تمنع من الصرف لوحدها، وهي علتان: صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. والعلل الضعيفة على قسمين: ما يرجع إلى اللفظ، ما يرجع إلى المعنى، وما يرجع إلى اللفظ. التي ترجع إلى المعنى علتان: العلمية والوصفية. والتي ترجع إلى اللفظ كم؟ ست علل: العجمة والتركيب المزجي والتأنيث بغير ألف والعدل وزن الفعل وزيادة الألف والنون. أخذنا أمس العلمية مع العجمة، قلنا كجميع أسماء الأنبياء ما عدا أربعة: محمد وصالح وشعيب وهود، فهذه عربية. لكن غيرها من أسماء الأنبياء، مثلا إسحاق، ممنوع من الصرف. المانع له من الصرف العلمية والعجمة، انتهينا منه. العلمية مع التركيب المزجي أخذنا مثل إيش؟ معدي، كارب. المانع له من الصرف العلمية والتركيب المزجي، وكذلك حضرموت. المانع له من الصرف العلمية والتركيب المزجي. أخذنا العلمية مع التأنيث بغير ألف، ومثلنا له فاطمة وزينب وحمزة. هذه الأسماء التي هي فاطمة وزينب وحمزة، ما المانع لها من الصرف العلمية والتأنيث بغير ألف؟ وقد يكون الاسم مثل فاطمة مؤنث في اللفظ والمعنى، فاطمة لفظها مؤنث في آخرها تاء التأنيث، وكذلك معناها مؤنث، لأنه لا يسمى بها، لا يسمى رجل بفاطمة، وإنما يسمى بها أنثى. زينب مؤنث في ماذا؟ معنى فقط. وحمزة اللفظ فقط. فقلنا العلمية مع التأنيث بغير ألف تمنع من الصرف، بغض النظر كان الاسم، كان الاسم مؤنث في اللفظ والمعنى، أو مؤنث في المعنى، أو مؤنث في اللفظ. فالآن فاطمة المانع له من الصرف العلمية مع التأنيث بغير ألف، زينب المانع له من الصرف العلمية مع التأنيث بغير ألف، حمزة ما المانع له من الصرف العلمية والتأنيث بغير ألف؟ تقول لي حمزة لا يسمى به إلا رجل، نقول لك لفظ حمزة مؤنث في آخره تاء تأنيث، وكذلك معاوية، طلحة، أسامة، حذيفة، وقس عليها. بقي معنا العلمية مع العدل. العلمية مع العدل أي اسم على وزن فعل، أي اسم على وزن فعل، وهي أسماء محصورة قرابة 15 اسما، منها عمر، زحل، قتم، هبل، جحا. هذه ما المانع لها من الصرف العلمية مع العدل؟ فعمر قالوا معدول عن عامر، وقتم عن قاتم، وهبل عن هابل، وزحل عن زاحل. واضح؟ وهذا عدل تقديري ليس عدلا حقيقيا. فالنحاة وجدوا الأسماء التي على وزن فعل ممنوعة من الصرف، مثلا عمر تقول عن عمر، عن حرف جر، وعمر اسم مجرور بعنه علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف. المانع له من الصرف العلمية والعدل التقديري، لأنهم وجدوا عمر ممنوع من الصرف، بحثوا فيه فلم يجدوا فيه إلا العلمية. أما الأعجمي قالوا عمر عربي، تركيب لا يوجد تركيب، تأنيث لا يوجد تأنيث، وزن الفعل لا يوجد فيه وزن الفعل، زيادة الألف والنون لا يوجد فيه ألف ونون زائدة. فقالوا نقدر له علة لفظية، وهي إيش؟ العدل. فنقول عمر معدول عن ماذا؟ عن عامر، وقثم قاتل، وهبل هابل، وزحل زاحل. واضح هذا؟ إذن أي اسم على وزن فعل، أي اسم على وزن فعل مثل عمر، هبل، قثم، زحل، ما المانع له من الصرف العلمية والعدل التقديري؟ فقالوا عمر معدول تقديرا ليس حقيقة، تقديرا معدول عن ماذا؟ عن عامر، وقثم عن قاتم، وهبل عن هابل. انتهينا منها. إذن العلمية مع العدل سهلة أم صعبة؟ سهلة جدا. بقي معنا العلمية مع وزن الفعل. أي اسم في أوله ألف أو ياء أو تاء أو نون، تعرفون زيادة الفعل المضارع مجموعة في قولك إيش؟ أنيت، يعني أي الفعل المضارع لابد أن يكون مبدوءا بالألف، مثل أفهم أو بالنون نفهم أو بالياء يفهم أو بالتاء تفهم. فقالوا إذا وجدت اسما في أوله ألف أو في أوله نون أو في أوله ياء أو في أوله تاء فيكون ممنوعا من الصرف. المانع له من الصرف العلمية مع وزن الفعل، مثلا أحمد، وكذلك يزيد، وكذلك نرجس، وكذلك تغلب. ايش عندك؟ طيب احمد ويزيد ونرجس وتغلب، هذه اسماء فيها العلميه لانها اعلام، صح ام لا؟ العله الاولى العلميه. ننظر هل هي اعجميه؟ لا، اسماء عربيه. هل هي مركبه؟ لا يوجد تركيب. هل هي مؤنثه بغير الف؟ طيب هل هي على وزن فعل فيها العدل؟ لا، لكن قالوا وزن الفعل. احمد ويزيد ونرجس وتغلب، هذه المانع لها من الصرف العلميه ووزن الفعل، العلميه ووزن الفعل. فاحمد تستطيع ان تجعله فعل، احمد الله. يزيد، يزيد في الكيل فعل ام لا؟ لكن اذا سمي به شخص، احمد ويزيد ونرجس وتغلب، المانع له من الصرف العلميه لانه علم، وكذلك وزن الفعل. فالعلميه مع وزن الفعل في أي اسم في أوله زيادة، كزيادة الفعل المضارع وهو مشارك للفعل في وزنه. يعني الآن هذا الوزن أحمد ويزيد ونرجس وتغلب، هذه الأوزان أوزان مشتركة بين الأسماء وبين الأفعال. فنقول المانع لأحمد ويزيد ونرجس وتغلب من الصرف العلمية مع وزن الفعل المشترك، مع وزن الفعل. بعبارة أخرى يا شباب، أحمد ما المانع له من الصرف؟ العلمية ووزن الفعل. واضح؟ كيف عرفتم؟ قلنا أي اسم في أوله زيادة كزيادة الفعل المضارع، أي اسم في أوله زيادة كزيادة الفعل المضارع فالمانع له من الصرف العلمية مع وزن الفعل، العلمية مع وزن الفعل. إلى هنا واضح؟ واضح أم لا؟ طيب كيف؟ سيأتي معك. عندما عندك بجلي، أعرف عن أحمد ولا عن أحمد؟ أعرف عن حرف جر وأحمد. ووزن الفعل، العلمية ووزن الفعل، أحسن. الآن ننتقل إلى العلمية مع زيادة الألف والنون. أي اسم في آخره ألف ونون زائدة؟ واضح؟ مثل رمضان، عثمان، مروان، شعبان، عمران. المهم ما شاء الله عليكم مفتحون. طيب الآن رمضان علم على شهر، صح أم لا؟ وعثمان علم على رجل، ومروان علم على رجل، عفان علم. فهنا نقول المانع له من الصرف العلمية مع زيادة الألف والنون. رمضان وعثمان ومروان وعفان، ما المانع لها من الصرف؟ العلمية مع زيادة الألف والنون. واضح؟ بعضهم الآن جالس يفكر كيف الألف والنون زائدة، كيف لو حذفنا الألف والنون كيف ستصبح الكلمة؟ ما دخلك، ستأتي معك في كتب أخرى. لو شغلت نفسك بهذه التفاكير وبهذه الوساوس لن تخرج إلى طريق. واضح؟ هذه عقول الفضوليين. طيب أنت معي الآن، الألف والنون زائدة، طيب كيف عرفنا الزيادة؟ هذه تحتاج إلى تصريف الكلمة، وما هو تصريف الكلمة؟ هذا سيأتي معنا في كتب أكبر من هذا الكتاب أو في كتب الصرف. واضح؟ وأما أننا ندخل كل مسألة في مسائل أكبر من حجمها ما سنفهم، لكن الآن نفهم أن رمضان وعثمان ومروان وعفان المانع له من الصرف العلمية لأنه علم، وكذلك زيادة الألف والنون. إذن الآن يا شباب، العلمية العلة الأولى من العلل المعنوية ما هي؟ العلمية تجتمع مع ست العلل اللفظية. فمثلا اجتماع العلمية مع العجمة عند من يمثل؟ إبراهيم. اجتماع العلمية مع التركيب؟ حضرموت. اجتماع العلمية مع التأنيث بغير ألف؟ فاطمة. اجتماع العلمية مع العدل؟ عمر. اجتماع العلمية مع وزن الفعل؟ أحمد، يزيد، نرجس، تغلب. اجتماع العلمية مع زيادة الألف والنون؟ عثمان. واضح؟ واضح الآن؟ إذن الآن لو قلت لك مررت بإبراهيم بحضرموت بفاطمة بعمر بأحمد بعثمان، هنا إبراهيم تقول المانع له من الصرف العلمية والعجمة، حضرموت المانع له من الصرف العلمية والتركيب المزجي، فاطمة المانع له من الصرف العلمية والتانيث بغير ألف، عمر المانع له من الصرف العلمية والعد، أحمد العلمية ووزن الفعل، عثمان العلمية وزيادة الألف والنون. انتهينا منها؟ انتهينا يا شباب؟ أحد عنده إشكال في العلمية مع الست العلل اللفظية يسأل. جمع التكسير، جمع التكسير مر معنا صيغة منتهى الجموع، هذه في جموع التكسير. نعم، جمع التكسير في العلل القوية، مرت معنا في العلل القوية. طيب حفظكم الله، انتبه معي الآن. الوصفية، الوصفية تمنع من الصرف مع ثلاث علل لفظية فقط. الوصفية تمنع من الصرف مع ثلاث علل لفظية، فالوصفية لا تمنع من الصرف مع العجمة، الوصفية لا تمنع من الصرف مع العجمة ولا مع التركيب المزجي ولا مع التأنيث بغير ألف. فمثلا لو قلت لك قائمة، القلم هذا سقط، لا وانا وانا قلم آخر عجل، ابحثوا عنه. طيب انتبه معي، الوصفية قلنا تمنع من الصرف مع كم؟ مع العدل ووزن الفعل وزيادة الألف والنون. أما لو اجتمعت الوصفية مع العجمة أو الوصفية مع التركيب المزجي أو الوصفية مع التاني بغير ألف لا تمنع من الصرف. مثلا الآن قائمة، هل هي علم؟ قائمة علم أم وصف؟ وصف. إذن فيها علة لفظية وهي الوصفية. طيب وكذلك التأنيث بغير ألف، لكن نقول لا تمنع من الصرف، فتقول قائمة مررت بقائمة منصرف، لأن الوصفية لا تمنع من الصرف إلا مع ثلاث علل لفظية فقط. ما هي؟ العدل ووزن الفعل وزيادة الألف والنون. أعيد الكلام، العلمية تمنع الصرف مع كم علل لفظية؟ مع ست. إذا اجتمعت العلمية مع العجمة أو مع التركيب أو مع التأنيث بغير ألف أو مع العدل أو مع زيادة الألف والنون أو مع وزن الفعل فتكون الكلمة ممنوعة من الصرف. أما الوصفية لا تمنع الصرف إلا مع ثلاث علل لفظية، ما هي؟ العدل وزن الفعل زيادة الألف والنون. واضح؟ إذن العدل قالوا ألفاظ محصورة، مثنى وثلاث ورباع وخماس وسداس وسباع وثمان وتسع وعشر. هذه الألفاظ مثنى ثلاث رباع خماس، واضح؟ بعضهم من جعلها إلى عشرة. طيب أحد وموحد وثنى ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومخمس وسداس ومسدس، هذه ما المانع لها من الصرف؟ الوصفية، لأنها وصف. تقول مثلا جاء القوم مثنى مثنى، واضح؟ صلاة الليل مثنى، أولي أجنحة مثنى. طيب وثلاث ورباع، ما المانع لها من الصرف؟ الوصفية. والعدل، العدل الحقيقي، فعند أن تقول جاء القوم مثنى أي جاءوا اثنين اثنين، جاء القوم ثلاث ثلاثة ثلاثة، رباع أربعة أربعة، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، إيش المعنى؟ مثنى أي اثنين اثنين، ثلاث ثلاثة ثلاثة، رباع أربعة أربعة. إذن هنا هذه الألفاظ احفظها حفظا، مثنى وثلاث ورباع إلى عشار، ما المانع لها من الصرف؟ الوصفية مع العدل الحقيقي. كيف العدل؟ يقول لك قائل كيف العدل؟ تقول له مثنى أي اثنين اثنين، ثلاث ثلاثة ثلاثة، رباع أربعة أربعة. واضح؟ إذن الأعداد هذه أحاد وموحد، ما كان على وزن فعال ومفعل، إلى عشار، وثنى ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع، وخماس ومخمس، إلى عشار، ما المانع لها من الصرف؟ الوصفية مع العدل. هذه صعبة؟ ليست صعبة، ألفاظ محصورة. هذه الأعداد أحد وموحد وثنى ومثنى وثلاث ومثلث إلى عشار، ما المانع لها من الصرف يا شباب؟ الوصفية مع العدل الحقيقي، الوصفية مع العدل الحقيقي. انتهينا منها؟ أعيد. طيب الآن هذه الأعداد احفظها حفظا، مثنى ثلاث رباع خماس سداس سبع، المانع لها من الصرف؟ الوصفية مع العدل الحقيقي. لو قلنا علم، هل يوجد رجل اسمه مثنى؟ اسمه ثلاث، هذا وصف. إذن الوصفية مع العدل الحقيقي. كيف العدل الحقيقي؟ تقول مثنى أصلها 2-2 3-3 واضحة؟ إن شاء الله تكون واضحة. الوصفية مع وزن الفعل، الوصفية مع وزن الفعل، أي وصف على وزن أفعل، أي وصف على وزن أفعل. قال الله عز وجل تحيوا بأحسن، صح؟ أي الآية، وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها. الباء حرف جر يا شباب، صح أم لا؟ وأحسن اسم مجرور بالباء وعلم جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. المانع له من الصرف الوصفية مع وزن الفعل، أي وصف على وزن أفعل، مثل إيش؟ أجمل، أفضل، أعلم، أحلم، أفهم، أكرم، أحفظ، أجمل، أهبل، ما شاء الله ما شاء الله، أمثلة يعني، أطول، أي وصف، أي وصف على وزن أفعل. مثلا نقول هنا أفهم، هذه أفعال التفضيل، أفهم هنا وصف. مثلا نقول مررت بأفهم منك، بأفهم منك، الآن أفهم هل هو اسم رجل؟ لا، ولكنه وصف. إذن المانع له من الصرف الوصفية مع العدل، لا، العدل قلنا متنى وثلاث ألفاظ معلومة مع وزن الفعل. نعم، قلنا أي وصف على وزن أفعل فالمانع له من الصرف الوصفية مع وزن الفعل، واضح؟ الوصفية مع وزن الفعل، تفضل. إذن الآن مررت بأفهم منك، أفهم الباء حرف جر، وأفهم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. المانع له من الصرف الوصفية مع وزن الفعل. بقي معنا الوصفية مع زيادة الألف والنون، أي وصف على وزن فعل، مثل سكران، شبعان، جوعان، ضبحان، خزان. هذا عندكم وصف، ايش من وصف هذا؟ ما لك يا محسن اليوم، ايش الصباح؟ انتظر معي، اي وصف على وزن فعلان في اخر الف والف ونون، مثل سكران، شبعان، جوعان، فهمان، ريان، سرحان، كسلان، واضح؟ هنا سكران، شبعان، جوعان، ما المانع له من الصرف؟ الوصفية مع زيادة الالف والنون، واضح يا شباب؟ اعيد الكلام، انتظر معي. العلمية يا شباب تمنع الصرف مع الستة العلل اللفظية، أما الوصفية فتمنع الصرف مع كم علل لفظية؟ مع ثلاث. ما هي الثلاث؟ العدل، ألفاظ محصورة متنى وثلاث ورباع إلى عشاء، ووزن الفعل، أي وصف على وزن أفعل، وزيادة الألف والنون، أي وصف على وزن فعلان، أي وصف على وزن فعلان بفتح الفاء، فعلان، مثل شبعان، جوعان، ريان، كسلان، شملان. ايش شملان هذا؟ جملان. طيب لا، نريد وصف ريان. اذا كان اسما انتهينا، لكن نتكلم اذا كان وصف. تعبان، واضح؟ انتهينا منها. طيب غدا ان شاء الله سيكون لنا آخر درس في الاسم الذي لا ينصرف، وهو درس مهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. مقدمة المسجد.